إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Indeed, and that is a reminder for whoever has a heart or who listens while he is present in mind.